في صحة النكاح كما يقول الجمهور يتولى العقد النكاح، يعني بمعنى أنها هي لا تباشر عقد النكاح. هذا قام دليل شرع عليه. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أن الشرط الدليل ورد في هذا. طيب لماذا؟ ما هي المصلحة؟ قال هذا تحقيق مصلحة تحسينية، تحسينية، يعني لو باشرت الزواج بنفسها ما في هناك يعني مضرة، ما في مضرة ولا في ضرورة، يعني لأنها كبيرة عاقلة بالغة افترضت نفسها فباشرت ما في. لكن قالوا هذا من باب التحسين والتكميل والتجميل والتدميل يعني كمال الأخلاق، حتى لا يظهر أن المرأة حريصة على يعني ومتلهفة إلى الرجال وكذا ونحو ذلك، نوع من حفظ كرامتها أو حفظ مثلا يعني الحفاظ على حيائها ونحو ذلك. هذا من باب التحسين والتزيين من المكمل. قال ومن ذلك النهي عن ملابسة النجاسات، المنع من يعني ملابسة النجاسات ممنوع شرعا، ليس للمسلم أن يلابس النجاسة متعمدا من غير ضرورة، بل يجب أو يعني يشرع يطلب إزالة النجاسة، ويجب عند أداء الصلاة ونحوها. قالوا هذا اجتناب النجاسات والقاذورات هذا من باب التحسين والتجميل. فكم من الناس من يمارس أو من هو عائش في النجاسات وهو عايش، بل بعضهم الآن يعني يفاخر بأنه من في أعلى درجات الرقي والحضارة وكذا والشكل، وهم يمارسون النجاسات يعيشون مع الكلاب والخنازير إلى آخره، ليس كذلك؟ لكن الشرع الإسلامي محرم ومنع أن يمارس الإنسان أو يعني يتعايش مع النجاسة من غير ضرورة، يعني من غير مثلا قد يكون في حالة في ضرورة كبعض المهن والحرف أو هذه، لكن في حينها ويزيلها عند زوال الضرورة. يعني ممارسة أو ملابسة النجاسات والقاذورات منهي عنه شرعا، والحكمة فيه والمصلحة هو إيش؟ من باب التحسين والتزيين، حتى لا يكون المؤمن متلبس بشيء من النجاسات، لأن المؤمن طاهر وباطن. فهذه من مصالح التحسينية، ننظر عندئذ، وهذه الأمثلة التي ذكرناها قامت الأدلة الخاصة على طلبه، على تحقيق، فسواء الضروريات أو الحاجيات والتحسينات. يبقى معنا إذا وجدنا نوعا من هذه الأنواع الثلاثة، سواء من الضروريات أو من الحاجيات أو من التحسينيات، ما قام دليل خاص على طلبه واعتباره، فهذا هو إيش؟ المصلحة إيه؟ المرسلة. هل يبنى الحكم لتحقيق المصلحة المرسلة على هذا النوع من المصالح لتحقيق، يعني هل يبنى الحكم بناء على المصلحة المرسلة هذه أو لا؟ هذا محل الخلاف. بعضهم أو الشيخ فرق، وكثير منهم فرق، الشيخ الطوفي في الشرح لم يفرق، قالوا إن كان من باب الضروري فيعتبر عند البعض، وإن كان من باب الحاجية والتحسيني فلا يعتبر. والإمام مالك ينسبون إليه أنه يعتبر المصالح في الحاجيات والضروريات، والكل يقولون أن التحسينيات لا تبنى عليها الأحكام. والشيخ الطوفي حقيقة يرجح ويقول إذا تحققت المصلحة أو غلب ظن وجود المصلحة وعدم مفسدة تعارضها فينبغي الأخذ بها، وله رأي خاص في مسألة المصالح، له كتاب خاص في الاستثناء. هنا قال المصلحة لغة جلب نفع أو دفع ضر، وهذا معناها الذي قلنا بحد ذاته. ثم إن شهد الشرع، هذه أقسامها، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي، مثل ما قلنا تحريم الخمر لسكرها، فهذا قياس، اعتبر قياس أنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، أو شهد الشرع ببطلانها، قال كتعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر. هذا مثال يذكره الأصوليون، ذكرناه في الأسبوع الماضي يا شيخ محي، ولعلك زال الإشكال فيه. ها؟ نعم. تعين الصوم على الموسر لمن واقع في نهار رمضان أو لمن ظاهر من أهله. هذه الكفارة، كفارة من واقع أهله في نهار رمضان، ما كفارته؟ اعتق رقبة، لم أجد، صم شهرين متتابعين، لا أستطيع، أطعم 60 مسكينا. هذا الحديث الذي ورد، حديث الأعرابي. رسول قال له ذلك، جاء أعرابي وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. قال له اعتق رقبة، هذا كفارة، اعتق رقبة. قال لا أجل. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال انتظر حتى أتاه، قال اطعم 60 مسكينا. قال والله ما بين لبيتي أفقر مني يا رسول الله. قال انتظر حتى جاءه شيء من الصدقات فأعطاه خبزا، قال أنفقه على أهله. الشاهد هنا أن الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة هذا الترتيب، اعتاق رقبة إذا لم يجد يطعم 60 صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع يطعم. قال معنى هذا أن ننظر الكفارة ما مقتضاها، لماذا شرعت الكفارة، كفارة لماذا شرعت؟ كفارة شرعت لشيء، الكفارات والعقوبات جميعا والحدود شرعت لشيء. الشيء الأول يعني تكفيرا لذنب مرتكبها، جبر، سمى جوابر، جبر بمعنى أنها تكفير لذنب، نوع من الجبر، أن هذا وقع في خطأ، فإنزال العقوبة به أو الكفارة تجبر هذا الكسر أو هذا الخلل فتزيل عنه ذنبه إذا كان بتوبة. والوجه الثاني زجر له لألا يعود، ولغيره لألا يقع في مثل ما وقع زجر. فكفارة الوقاع في رمضان كبيرة يعني شديدة قوية، إطعام عتق رقبة أو صيام شهرين بدل من يعني يوم ليس يوما، هي يعني الحالة التي وقع له فيها أو إطعام 60 شيء شديد نسبيا. المقصود به أن ينزجر المسلم أن يقع في مثل هذا في هذه، لأنها مخالفة كبيرة، انتهاك لحرمة شهر رمضان فيه. إذا كان هذا المعنى، المعنى هو يعني الزجر بمعنى إيش؟ دفع مضرة هتك حرمة هذا الشهر بزجر من يسول نفسه الوقوع في ذلك. الزجر قد يكون بأبلغ مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال له اعتق رقبة، اعتق رقبة، صم شهرين إن لم تستطع، صم شهرين تتبعي لا. قد يكون الزجر يعني في ترتيب هذه الأشياء بترتيبها غير هذا الترتيب. كيف؟ قد يكون الزجر بأن يجعل الصوم هو الأول ويقول له من واقع أهله في رمضان فلا، يعني لو عنده رقبة لا يعتقها، بل يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. يكون فيه زجر شديد أو لا؟ زجر شديد، وخاصة الموسر الذي عنده المال الكثير إلى آخره، قد يسهل عليه العتق فالصوم أشد عليه فيمتنع بسبب هذا. بعض الفقهاء نظر إلى هذا وقال يعني يذكرونها كمثال، يحيى بن أبي يحيى الليثي إلى آخره، وعلى كل حال مهما يكن هذا. قال سأله أحد الملوك في الأندلس ما حكم الوقاع من وقع في نهار رمضان، قال له أنت بالذات وأمثالك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. ليه؟ لأنه يسهل عليه العتق، عنده العبيد والإماء كثير، فقال لا أنت يلزمك الصوم. يقول هذه الفتوى ليست صحيحة، عرضه يعني أهل العلم في زمانه ومن جاء بعده خلص. ليه؟ لأن هذه المصلحة الذي نظر إليها هذا الفقيه الإمام مصلحة، وإن كانت في نظر العقل يعني مصلحة تحقق الغرض، لكنها غير معتبرة شرعا. ليش؟ كيف غير معتبر؟ لو كانت معتبرة شرعا لم يرتب الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار على الترتيب الذي ذكره للأعرابي. قالوا اعتق ثم صم ثم أطعم. قالوا ترتيب الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار على النحو الذي ورد إشارة منه إلى أن هذه المصلحة، مصلحة الزجر بتقديم الصوم أو بتعيين الصوم، غير معتبر، غير معتبر. هذا في مثال الوقع في نهار رمضان، ومثل ويكون مثالا أيضا لترتيبها في كفارة في الظهار. هذا مثال للمصلحة غير المعتبر، مصلحة غير المعتبر. قال لك وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين فهي المرسلة، فتكون تسمى المرسلة. ليه؟ قلنا الإرسال يعني من الإطلاق، مرسلة ليست مقيدة بطلب ولا مقيدة بمنع، فتسمى مصلحة مرسلة. والمصلحة في حد من حيث نفعها وضرها، من حيث درجة نفعها وضرها، قلنا ثلاثة أجسام: تحسينية وحاجية، هذا تسلسلها التصاعد، تحسينية حاجية ضرورية، أو نقول تنازلية: ضرورية حاجية تحسينية، يعني الأقوى ضرورية ثم الحاجية أدنى ثم التحسينية. ومثل بالأمثلة التي ذكرناها، قال: فهي يعني هذه المصلحة إما تحسين كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، يعني كون الولي هو الذي يتولى عقد النكاح وهذا مشروع قام الدليل عليه. هذا مثال ليس للمصلحة المرسلة بل للمصلحة التحسينية التي قام الدليل الخاص على اعتباره، وهو أن يتولى الولي عقد النكاح عن المرأة ولا تتولاه بنفسها. لماذا؟ ما هو الحكمة؟ ما المقصود؟ قالوا لئلا تشعر المرأة بما يعني لا يليق بالمروءة وأنها تباشر كذا. قال: أو تكون المصلحة حاجية، يعني نوع حاجي يعني في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، تسليط يعني جعل السلطة له على تزويج الصغيرة، بمعنى أنه يزوجها ولو لم ترضى، لأنها ليس باعتبار برضاها لأنها صغيرة. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك يحقق تحصيل الكفر، إذا جاء كفر لخطبتها هي لا تعرف فتمنع تمتنع، أو جاء من يخطبها وهو غير كفر لا تعرف فتقبل به، فيكون في قبولها أو رفضها يعني حرج ومشقة عليها وعلى أهلها. فقالوا: لا، يعني يعطى الولي، أو قال الشرع يعطى الولي حق تزويجها لأنه يحقق بذلك مصلحة حاجية، يعني تحتاج إليها ويحتاج إليها أسرتها تحتاج إليها أهلها، من حيث أنه يحقق الكفر ويمنع غير الكفر، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد يعني حفظ الكفر خيفة فواته، هذا من حيث اختياره كفار، ومن حيث منع غير الكفر حتى لا تقع في حرج بالزواج مما لا يصح. قال الشيخ: ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، يعني الحاجة والتحسين، وإنما يصح التمسك بإيش؟ بالضرورة. وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته. يعني هذا رأي لبعض أهل العلم، يقول المصلحة الضرورية الحاجية والتحسينية المرسلة لا يصح التمسك بها وبناء الأحكام عليها. لماذا؟ لأن كل من العقلاء يرى أن في يعني هذا الشيء يحقق له مصلحة أو يدفع عنه مفسدة، وإذا كان كذلك فلا فرق بين العالم وغير العالم، العبرة بفرق بين العالم وغير العالم بمعنى في الحكم الشرعي، العبرة بالدليل، وهنا لا دليل إلا العقل، والعقل ليس دليلا شرعيا. قال: أو ضروري، وهذا النوع الثالث من أنواع المصالح، وهو ما عرف التفات الشرع إليه، ما عرف التفات إليه الشرع إليه في الجملة، كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية إليه إلى يعني الداعية إلى بدعة، وحفظ العقل بحد المسكر، وحفظ النفس بالقصاص، وحفظ النسب والعرض بحد الزنا، وحفظ يعني والقذف، حفظ العرض بحد القذف، وحفظ المال بقطع يد السارق. هذا النوع وهو الضروري كأنه هو الذي نصر فيه الخلاف، فقال: قال مالك وبعض الشافعية هو حجة، بمعنى إذا وجدت مصلحة ضرورية خاصة لم يكن دليل خاص على اعتبارها ولا على إلغائها، فيجوز للمجتهد أن يبني عليها الحكم لأنها مصلحة ضرورية. هذا عند الإمام مالك وبعض الشافعية، هذا كما يقول الشيخ، وإلا أكثر المذاهب تأخذ بذلك كما سنقول بعد قليل. يقول: هو حجة، هي حجة، ما الدليل؟ قال: لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة. نعم، المصالح الضرورية قامت أدلة كثيرة على اعتبارها، وسموها يعني الإمام مالك ومن تبعه ومن وافقه سموها مصلحة مرسلة لا قياسا، لرجوع القياس إلى أصل معين دونها. طيب كيف، لماذا سميت مصلحة مرسلة مع أنها مبنية على إيش؟ على معنى، على معنى، وهذا المعنى بني عليه الحكم، والقياس بني على معنى ووصف عليه. قالوا: الفرق بينهما أن القياس هو إلحاق فرع خاص بأصل خاص في حكم لعلم، أما هذه فهي إلحاق فرع ليس بأصل خاص بل ضمن دليل وقاعدة عامة تحقق مصلحة ضرورية. فهذا أفرق بينهما، هل سميت مصلحة لا قياسا لرجوع القياس إلى أصل معين، رجوع القياس إلى أصل معين. المثال يعني مثلا الخمر محرمة بالنص، هذه هي أصل، الأصل يعني القياس فيه أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل وهو الخمر حرمت بالنص، والفرع النبيذ المسكر حرم قياسه، والحكم هو التحريم، والعلة الجامعة المعنى الجامع هو الإسكار. فهذا قياس، إلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لوجود العلة وهي الإسكار، هذا قياس. لكن تدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس هناك له يعني أصل خاص يثبت عليه، بل قام أخذ ذلك من مجموع أدلة تدل على أنه لابد من المحافظة على مصلحة المسلمين يعني رعاية مصالحهم، وهنا بهذا العمل فيه رعاية لمصالح المسلمين بتدوين ديوان الجند وديوان أهل العقية إلى آخره. نعم، يقول هذا المذهب الذي ذكره أنه الإمام مالك وبعض الشافعية. يقول الشيخ وقال بعض أصحابنا يعني الحنابلة ليست حجة، هو قال بعض أصحابنا، مع أنه لكثير من الحنابلة وغير الحنابلة من الفقهاء استدلالات بالمصالح، استدلالات كثيرة، لكن في هذا الباب يعني يذكرون هذا الخلاف. ولو نظرت إلى استدلال في المسائل فكي تجد أنهم يستدلون بمجرد يعني وجود مصلحة ضرورية أو حاجية في أمر وليس عليه دليل خاص وليس فيه مضرة أرجح فيستدلون به هذه المصلحة ويحكمون بالحكم عليها، وسيأتي لعله يأتي بعض الأمثلة. قال بعض أصحابنا ليست حجة، ما الدليل أنها ليست حجة؟ نحن الآن في الأدلة الشرعية، يقول ليست حجة بمعنى لا يكون لا يبنى عليها حكم شرعي. طيب ليه، ما دليلك على عدم بناء الحكم الشرعي على المصلحة الضرورية التي لم يقم عليها دليل؟ قال إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ما علم محافظة الشرع على هذه المصلحة الخاصة بعينها. نحن قلنا المسألة كلها في قضايا معينة يرى المجتهد أن فيها مصلحة ضرورية خاصة أو ليس فيها مصلحة، ليس ما قام دليل العام على اعتباره، لا في في في قضية خاصة. يقولون من حيث إن الشرع حافظ على المصالح الضرورية هذا معروف، حفظ النفس والمال والكذا، لكنه إذا يعني في حالة خاصة يبني المجتهد الحكم فيقول يجب هذا أو لا يجب أو يجوز أو لا يجوز بناء على هذه المصلحة الخاصة في ذلك، يقول ما قام دليل عليه. ودليلنا على هذا بمعنى أن نحن يجب أن نلتزم بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس، أما مجرد تصور مصلحة وبناء الحكم عليها لا. والذي يدل على هذا هذا قول القائلين بمنع بعدم الاعتماد على المعارف، أن هذه المصالح الضرورية، خذ مثلا قتل النفس، قتل النفس من أشد من أكبر الكبائر، حرمها الله سبحانه وتعالى، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وأوجب فيها القصاص، أوجب فيها القصاص. يقولون هذا الدليل الشرعي القائم عليها، من أشد العقوبات القصاص، ها، وهو زجر عن مثل هذه الكبيرة من الكبائر، وهي مصلحة تحقيقها درؤها يعني مصلحة ضرورية. لو أراد الشرع بناء يعني أن يفتح الباب للعقل والاجتهاد أن ينظر إلى الزواجر في هذا الباب لا شرع ما هو أشد أو أشار إلى ما هو أشد من عقوبة القصاص، مثلا ليس مجرد القصاص بل المثلة، المثلة نهى الشرع عن المثلة حتى بالقصاص، أليس كذلك؟ القصاص واجب عند طلبه، فرض يعني الله سبحانه وتعالى حكم به، ولكم في القصاص حياة، قتل الله سبحانه وتعالى يقول ويقول سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية الثانية ومن قتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه إلى آخر الآية هناك لا الآية التي فيها القصاص، التي فيها القصاص وإن كان من قوم الآيات لا الآية التي فيها خطأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل حروا بالحر والحمد لله إلى آخر. فالله كتب القصاص والقصاص فيه كما قلنا حالة زجر وأيضا جبر لحال لأهل النصارى وجبر لحال من وقعت منه حتى نوع تكفير عنه إن شاء الله إذا كان. لكن هناك نوع من الزجر أشد هؤلاء المنعوم من فهو نوع يعني القصاص نعم زجر شديد لكن أيضا هناك أشد وهو المثلى ومن عرف أنه إذا قتل شخصا بأي نوع من أنواع القتل أنه يمثل به ربما ينزجر أكثر قالوا الشرع ما اعتبرها فلو كان هم انظور إلى المصلحة بحد ذاتها لكان قد نظر إليها الشرع فلا يبنى عليها. يقول وقال بعض أصحابنا ليست حجة إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجرها يعني زواجر الضروريات أبلغ مما شرع كالقتل لم يشرع القتل في السرقة السرقة ما هو حدها القتل قطع اليد لكن لم يشرع القتل في السرقة فإثباتها يعني إثبات هذه الأحكام هذه الزواجر بناء على المصالح هذه المصادر حجة يبقى إثباتها حجة وضع للشرع بالرأي وقال كقول مالك قبل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين هذا مثال نذكرونه أو قول نذكرونه انقله بعض الأصوليين عن الإمام مالك أنه قال يعني إذا لم يصلح حال الأمة أو حال الناس إلا بقتل الثلثين يبقى ثلث ويصلح ثلث جاز ذلك هذا نقلوه ينقله بعض أهل العلم عن مالك والمحققون من أهل العلم من المالكية ومن غيرهم لا يقولون لا يرون لا يقولون ذلك قالوا ما صح عن مالك أنه قال بهذا ما صح عنه أنه قال بهذا والشيخ الطوفي يقول لو يعني هو نوع اجتهاد لو لم يصلح حال الناس إلا بهذا فهو مجال اجتهاد ممكن أن يقول لكن على كل حال هو لم يثبت عن الإمام مالك أنه قال بهذا. طيب ما ذكرتها من باب الضروريات يا شيخ يعني مثال اللي ذكرته من باب الضروريات يعني مثلا لو اقتحم على المسلمين الكفار محاربين وما في مجال يعني ما في محيص إلا بقتلهم قد يكون يعني يذهب بعض المسلمين أيضا ضحايا بعض وليس ثلثين من المسلمين وليس ثلث من المسلمين يعني من هذا ممكن إمام مالك حتى ولو لنفترض جدلا الأساس هذا الصحيح عن إمام مالك قد يكون يعني من باب من باب المصلحة. لا هو على أي حال هذا القول لم يثبت لم يثبت على الإمام مالك وهو مجال اجتهاد على كل ونختم المسألة هذه بأن الإمام القرافي وغيره من الفقهاء المحققين قالوا إن الاعتماد على المصلحة المرسلة في حال عدم وجود دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس هذا ذهب إليه كل الفقهاء في جميع المذاهب في جميع المذاهب ليه لأنهم يعللون ويبينون يعني يبنون الأحكام على علل ومصالح ومعاني وليس هناك يعني أصل خاص بالمسألة بل مبني على أدلة عامة تحقق هذه المصلحة فيقولون هذه مصلحة معتبرة شرعا في الجملة وليس هناك مضرة تعارضها فيبنى الحكم عليه كثير من الفقهاء أو في المذاهب المختلفة يقولون بذلك وإن كان من حيث التأصيل بعض يعني بعضهم يمنع هذا والواضح في الأمر أن هذا النوع من الاستدلال اشتهر به مذهب الإمام مالك أكثر من غيره من المذاهب. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني يقول ومحافظة الشرع على مصلحتهم على مصلحهم بهذا الطريق غير معلوم غير معلوم محافظة على بهذا اللي هو بطريق الزجر الشديد يعني نعم.